لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. هذا الدرس الثاني عشر في علم النحو، وتحدثنا الدرس السابق والذي قبله عن أقسام الاسم، وذكرنا أن الاسم له أقسام بحسب الاعتبارات. قسمنا الاسم باعتبار النوع إلى مذكر ومؤنث، وتكلمنا عن علامات التأنيث. قسمنا الاسم باعتبار العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، وتكلمنا عن المثنى، عرفنا المثنى وذكرنا شروط المثنى، كذلك إعراب المثنى وملحقات المثنى. بعد ذلك تكلمنا عن جمع المذكر السالم، وعرفنا جمع المذكر السالم بأنه هو ايه؟ ما قول يا محمد تفضل. تمام، يبقى قلنا ما دل على اكثر من اثنين بزياده وهو نون في حاله الرفع او ياء ونون في حالتين النصب والخفض صالح للتجرد منهما واستغني بهما عن المعطوفات والحروف. وذكرنا ان الجمع المذكر السالم اعرابه هو علامه الرفع الواو وعلامه النصب او الخفض الياء. قلنا شروط جمع المذكر السالم، قلنا ايه شروط جمع المذكر السالم؟ طيب تفضل شوي. طيب والشرطين الاصليين ان يكون علما او صفه. طيب قلنا ان كان علما فلابد ان يتوفر فيه شروط. ها، ان كان علما لابد ان يتوفر فيه شروط، ايه هي الشروط؟ تفضل. مذكر عاقل خاليا من التاء، يبقى أن يكون مذكر عاقلا خاليا من التاء. طب إن كان صفة، ها تفضل. مذكر عاقل خاليا من التاء، لا يستوفي المذكر والمؤنث، ألا يكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، وألا يكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى. خلاص. بعد كده قلنا ملحقات جمع المذكر السالم، وهي كلمات تعرب اعراب جمع المذكر السالم لكن لا ينطبق عليها الشروط او ليس لها مفرد من لفظها. وذكرنا بعض الاشياء زي بنون، سنون، عالمون، عليون، اهلون، قلنا عليون، والفاظ العقود زي عشرون وايه وأولو. ماشي. بعد كده قلنا النوع الثالث وهو الجمع بالالف والتاء المزيلتين. طبعا احنا اتكلمنا عن جمع التكسير لو فاكرين، لما اتكلمنا عن الجموع جمع التكسير اتكلمنا عن ايه؟ عن تعريفه واحوال جمع التكسير. هنا بنقول جمع بالالف والتاء المزيلتين. الجمع بالالف والتاء المزيلتين اللي هم بيقولوا عليه جمع المؤنث السالم. يعني واللي ركز جدا على مسألة الجمع بين الألف والتاء المزيلتين ابن مالك رحمه الله، وتبعه ابن عقيل، وتبعه ايه؟ كثير من العلماء بعد ذلك، ان هو فضل تسمية جمع المؤنث بالجمع بالألف والتاء المزيلتين. قلنا نفس المسألة، بناخذ في الجمع بالألف والتاء المزيلتين تعريفه. فبين الصغر ليه تعريف بقى كامل في ضوء ما درست، في ضوء ما درسنا عايزين نعرف جمع المؤنث السالم او الجمع بالالف والتاء المزيلتين. مين يقول؟ ماشي ماشي اتفضل. وما كان على اكثر من اثنين. ماشي، ما دل على اكثر من اثنتين. اثنتين بزياده الف وتاء. زياده الف وتاء. ينفع بالضم وينصب بالجر بالكسر. ماشي. صالح للاستغناء عنهما. ويستغنى بهما عن الحروف ولا عن المعطوفات والحروف. بس مش لازم هنا اذكر الايه؟ علامة الإعراب. طبعا ذكرتها هناك ضمنا. ليه؟ لأن علامة الإعراب هي الزيادة، يبقى زاد بالألف والنون في حالة الرفع لأن هي دي الزيادة. لكن عندي يعني الزيادة هنا إيه؟ الألف والتاء. أما علامة الإعراب ستكون بالإيه؟ بالضمة والكسرة. ماشي. وقلنا تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، صالح للتجرد منهما، واستغني بهما عن المعطوفات والحروف. زي مثلا لو قلنا عائشة، جمعها يبقى ايه؟ عائشات. طب تعالى نطبق. طيب فبقول عائشات دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء، صالح للتجرد منهما، يعني ممكن يحذف ويعود الى الايه؟ الى المفرد. واستغني بهما عن المعطوفات والحروف، يعني عائشة وعائشة وعائشة تسمى ايه؟ عائشة. طب في اي خلل هنا؟ ها؟ تفضل. يبقى انا في عندي حاجات حذفت، لان ممكن اقول لك بألف وتاء جيد، طب تعالى زود ألف وتاء على التاء، فهتلاقي المسألة مش هتديك نفس الايه النتيجة. لكن هنا هم بيقولوا ان ألف وتاء مع انها تدل على الجمع المؤنث لكنها علامة تأنيث، علامة تأنيث، والتاء علامة تأنيث، لكن الفرق ان التاء علامة تأنيث المفرد والألف والتاء علامة تأنيث الايه؟ الجمع. يبقى هو شال علامة تأنيث وحط علامة تأنيث، عايز يقول لك يبقى انا كده ما زودتش حاجة وانتقلت من المفرد للجمع، يبقى علامة التأنيث لسه فاضلة زي ما هي، بس بدل ما كانت المفرد اصبحت الايه؟ اصبحت الجمع. لذلك هنا هو اعتبر انه ما فعلش شيء غير انه زود ألف وايه؟ وتاء، زود ألف وتاء، لكن كل فيها ان كان علامة التأنيث بدل ما هي للمفرد حط علامة التأنيث للايه؟ للجمع. خلاص كده؟ يبقى دي بالنسبة لجمع المؤنث السالم والجمع بالألف والتاء المزيدتين. وقلنا احنا التعريف او الاسم بيحل ايه؟ مشاكل. يعني مثلا زي ايه؟ انا اقول لك جمع المؤنث السالم، مثلا حمزة، ها يجمع على ايه؟ ماشي. يعني ايه بابا؟ احنا اشترطنا هنا مؤنث لفظي او حقيقي ولا لم نشترط؟ لم نشترط، يبقى خلاص ينطبق عليه ليه؟ ها نفس المسألة، مش تهاب الموضوع. إذا كنت أنت قلت عادي مؤنث صح؟ يبقى هايب ليه؟ ما هي نفس المسألة. إذا كنت عادي مؤنث حطيت له تاء التأنيث اللي هي المفرد، يبقى لا يصعب إن أنا أحط له تاء التأنيث للجمع لو كانوا أكثر من واحد. فهي المسألة واحدة. زي يقول لك دي الأصل، أنا أقول جمع بالألف والتاء المزيدتين عشان كده. ليه يقول لك؟ عشان هناك أنا في جمع المذكر اشترطت أن يكون إيه؟ مذكرا. هنا يقول لك لا يشترط، لأن حمزة مؤنث لفظي لكنه مذكر في المعنى، فلا يشترط أن يكون الجمع إيه؟ مؤنثا. خلاص؟ ولا يشترط أن تكون فيه علامة من علامات التأنيث، يعني مثلا زينب، ها يكون جمعها زينبات. خلاص. وهو كل اللي فيها أنه هو يحصل على الجمع بألف وتاء، يحصل على الجمع بألف وتاء، سواء كان مفرد، سواء كان مذكر، أو سواء كان مؤنث، سواء حدث له تغيير أو لم يحدث له إيه؟ تغيير. يعني مثلا سجدة جمعها ايه؟ سجدات ولا سجدات؟ سجدات. طيب خطوة، هدينا ايه؟ خطوات. خلاص. طب خدمة، ها مع ان المشهور هي خدمة فيها ثلاث لغات، مش منهم اللغة اللي احنا بنقولها خالص، اللي هي خدمات. لان عندي هنا اللي هي فعله اللي هي بتكون العين فيها اما مكسوره او مضمومه او مفتوحه ما بيحدثش تغيير في اللفاء دي اللي هي في الحرف الاول، كل اللي بيحدث في الحرف الساكن. يعني خدمه ليها ثلاث جمع الفاظ الجمع، خدمات خدمات خدمات. فهنا الفاء او الحرف الاول ده ثابت، والحرف الثاني في ثلاث لغات اما السكون او اما الفتح واما الكسر، لكن خدمات اللي هي تغيير الخاء دي الخاء دي مش موجوده خالص. يبقى انا بقول ده كله جمع مؤنث سالم او جمع بالالف والتاء المزيدتين. طب سالم ولا مش سالم؟ ليس سالما. احنا ايه معنى انه سالم؟ يعني يسلم المفرد من التغيير. هنا اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير. ليه؟ لان المفرد عندي الدال فيه ساكنه، عندي هنا ايه انكسرت مرة وانفتحت مرة وانضمت مرة، ومع ذلك جمع برضو نفس الجمع. ليه؟ السبب تاني ان ابن مالك فضل ان احنا نسميه الجمع بالالف والتاء الايه المزيدتين، مش هسميه جمع مؤنث سالم لانه ليس سالما. احيانا بيسلم واحيانا لا يسلم، يحدث له ايه؟ يحدث له تغيير. خلاص. طيب بيت جمعها بيوت. طب وايه تاني؟ أبيات. صح؟ فين جمع المؤنث السالم هنا؟ مفيش. ليه مفيش؟ تغيرت صورة الايه؟ المفرد. طب ما هنا تغيرت صورة المفرد وقلنا في جمع. يعني ايه مش ينفع السنة على الفتاء؟ يعني قلنا الأول هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. هنا دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء؟ لا. ليه؟ لأن الياء ديت أهي دي الياء الأصلية، يبقى حدث تغيير بس مش زيادة الألف وتاء. الألف وتاء ليست إيه؟ ليست زيادة، من التاء منها أصلية. لذلك يقول لك دي جمع تكسير عادي، يعني بالضمة والفتحة والكسرة غير جمع المؤنث. يبقى الشرط الأصلي عندي لابد يكون الألف وتاء إيه؟ زائدة. بس دي جمع بيوت. جمع بيوت. زي كده قلت بيوتات. زي رجال. أنا أقول لك رجالات. فحين يجمع الجمع. خلاص؟ يبقى دي بالنسبة للجمع بالألف والتاء المزيدتين. والسبب إن إيه؟ إن فضل ابن مالك وابن عقيل ومن تبعهم التسمية ديت بدلا من جمع المؤنث السالم. لأنه أحيانا يكون مذكر لا يكون مؤنث ويجمع. أحيانا يكون لا يسلم مفرده وإيه؟ يعني مثلا حمزه سهله شويه، ممكن يقول لك مؤنث لفظي. طب يقول لك مثلا في كلمه ثانيه يقول لك حمام، جمعها حمامات. حمام دي مذكر ولا مؤنث؟ لفظي وايه؟ لفظ ومعنى، مش زي حمزه. يبقى دي مذكر تمام. ازاي انا اقول عليه جمع مؤنث؟ هو ليس مؤنث اصلا، لكن هو جمع جمع المؤنث سالم. طب وبين مش مثلا من الملحقات؟ لا، ده هو من الجمع الاصلي. طب ايه اللي حصل؟ يقول لك اصل هو حصل على الجمع بزياده الف وتاء بس. اذا يبقى تعريف الجمع، التعريف الادق، هو الجمع بالالف والتاء المزيدتين. يعني الكلمه التي نحصل على جمعها بزياده الف وايه؟ وتاء. ان حذف وصالح للتجرد منهما، ان حذف الالف والتاء يعود الى المفرد مره ثانيه. خلاص كده؟ ايا كان نوعه، سواء كان مذكر او مؤنث، سواء تغير او لم يتغير، المهم شرطين: انه يحصل على الجمع بزياده الالف والتاء، وان حذف الالف والتاء يعود الى المفرد. خلاص كده؟ طيب يبقى دي بالنسبه لتعريف ايه؟ الجمع بالالف والتاء المزيدتين. طيب الاعراب، خلي دول عشان احد عايز يكتب. نعم اتفضل. نعم. هدف القران خطوه. مفردها خطوة. في المفرد؟ لا، في المفرد ساكن. ولذلك احنا قلنا هنا تغيرت، عشان احنا قلنا دي من الصور اللي لم يسلم فيها المفرد. المفرد الطاء فيه ساكنة، عند الجمع تضم الطاء، عندما يعود المفرد تعود ساكنة مرة ثانية. ليه؟ خطوات بالسكون تيجي بالسكون. تيجي مفرد ممكن بالسكون. تمام. طيب بعد كده الإعراب، بنقول الإعراب علامة إعرابه يرفع وعلامة رفعه الضم نيابة عن إيه؟ هي الضم. طيب ينصب وعلامة نصبه الكسر، ما جعر بقول نيابة عن إيه؟ نيابة عن الفتح. طيب يجر وعلامة جره الكسر، خلاص يبقى يرفع وعلامة رفع الضم، وينصب ويجر وعلامة النصب والجر ليه الكسر، خلاص كده. طيب مين يجيب لي مثال مثلا الرفع؟ المسلمات دي مسلمات ولا المسلمات ولا المسلمات؟ الكلمة مفردة ملهاش مش عليها علامة، مش هتقول لي مرفوعة لازم تدخلها في جملة. ماشي، إذا جاءك المؤمنات. طب نعرف، طيب اعرف كده شوفوا لي، إذا جاءك بجزاء اللي جيبها مسيرة من أين جاءك؟ جاءك فعل ماضي مبدا الفتح. لا طبعا لا تصبح شيء. ماشي لسه مش خلصت. جاءك فعل ماضي مبدا الفتح برضو لم حرم العرب. لا انت مضى ايه اللي ناقص الحته اللي ناقص الاول كده؟ يبقى جاء فعل ماضي مبني على الفتح ان هو حطيتها لك ايه، يبقى الفتح الايه الظاهر. ليه الفتح الظاهر؟ لانه صحيح لاخر ما تصل به شيء لا محل له من الاعراب. ليه؟ لان احنا زي احنا قلنا التعليل انت قلته يبقى تعليل غلط، لان انت قلت جاء فعل ماضي مبني على الفتح لانه صحيح لاخر ما يتصل به شيء، هو لأنه صحيح الآخر يتصل به شيء، مش هو مبني على الفتح، لا مبني على الفتح الايه الظاهر، دي التعليلة عشان كلمة الظاهر. ماشي. والكاف كاف ده ضمير ماله؟ الضمائر كلها مبنية، مبني على الليل فتح في محل نصب مفعول به. ماشي. والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره ايه؟ فعل المؤمنات. ماشي. المؤمنات مرفوع على الضم. مرفوع ايه؟ مرفوع وعلامه رفعه الضم لانه هو جمع نفسه. يبقى او الجمع بالالف والتاء ايه، عايزين نتعود عليها دي، مش مشكله. يعني انت لو قلت كده قلت كده ماشي، بس يعني يبقى عندي التاصيل وراسخ وانا فاهم ايه الموضوع، وبعد كده استخدم مثلا الاستخدام المشهور مفيش اشكال. ماشي. انا عندي هيبقى لي مشكله لو انا هبدا ادرس كويس، هيبدأ يجي المشكلة. أنا هناك في جمع المذكر السالم، إيه السالم؟ ما تقولي لأنه مفرد بتاعه سالمة من الإيه التغيير. هاجي هنا نفس الإشكال، جمع المؤنث السالم، هقول لك يعني إيه السالم؟ لازم هتقولي لأن المفرد سالمة من التغيير. هتيجي تجيب لي أمثلة أقول لك ما هو لم يسلم من التغيير هنا ولم يسلم هنا ولم يسلم هنا. طيب وأنا أقول التسمية إيه؟ التسمية الأشهر فقط، لكن التسمية هناك الأدق والأصح. فأني أعرف ديت وأعرف السبب وأصلها، وإذا استخدمت المشهور ما فيش مشكلة. ماشي. طيب يقول المؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه ليه الضم، لأنه جمع مؤنث سالم أو الجمع بالألف والتاء ليه المزيدتين. طب عايزينها منصوبة. منصوبة رأيت المؤمنات. ماشي. مين يا رب؟ ماشي تفضل. رافع لماضي ليه؟ عايزين طالع يا رب كامل بقى تال فعل، يبقى رافع لماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. ماشي. والتاء تاء الفاعل ضمير رفع متصل، يعني انا الحاجه مش خدناها هقولها كده ونسمعها عشان ما نوصلها تكون هي عدت علينا شوي. يبقى احنا هنا برضه في اعراب في الضمير هنقول التاء ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. المؤمنات كم مفعول به منصوب منصوب وعلامة نصبه الكسر ماشي ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم ماشي مش هنقدر نشيلها بسهولة يعني. لأنه جمع مؤنث ايه سالم. طبعا عندي المفعول ده منصوب به لا وعلامة نصبه الكسر لكن هو منصوب به ايه اللي نصبه؟ الفعل. كذلك هنا الفاعل ده مرفوع ايه اللي رفعه؟ الفعل. يبقى هو مرفوع بالفعل لكن الضمة والكسرة دي علامة ايه؟ نصب. برضو بنقول دي عند التأصيل بس. انت بتلاقي احيانا في كتب الفقه حتى العلماء الأكابر يعني يقول لك منصوب بالكسرة او منصوب او مجرور بالكسرة دي بيقولها تجاوزا لانه بيعرف اعراب سريع لكن عند التأصيل لازم نعرف ايه ايه اصل المسألة. بعد كده بتستخدم المشهور ما فيش مشكلة خلاص كده. طيب لو قلت مثلا قرأت أبيات جميلة مين يعرف؟ تفضل. قال هذا الفعل الماضي مبنى على السكون اتصال الفعل فاعل ضمير رفع متصل في محل رفع فاعل. لا أبيات مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه مفعول لأنه اه احسن كده تمام. اه يبقى هي قرات ايه ابياتا هي ان احنا سجلين ابيات مش جمع مؤنث ده جمع ايه تكسير ازيك بقى ابياتا مفعول منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره لانه ايه جمع تكسير ماشي. يبقى دي بالنسبة للتعريف والإعراب. بعد كده ملحقات جمع المؤنث السالم. ملحقات الجمع بالألف والتاء المزيدتين. ملحقات إيه الملحقات؟ إيه تعريف الملحقات؟ ها؟ هي شيء ملحق بإعراب أو إعراب ولكنها ليست لها شرط مش مرتبط. ماشي اه يبقى هي كلمات تعرف اعراب الجمع لكنها ايه لا ينطبق عليها الشروط. زي ايه مثلا؟ هنا يقول لك زي اولات شبيهه بايه في جمع المذكر؟ اولو. اه يبقى اولات هي تعرف اعراب جمع المؤنث السالم او الجمع بالالف والتاء المزيدتين. طب ليه حضرناها في الملحقات؟ اه يبقى اذا ليس لها مفرد من لفظها. معنى الألف والتاء غير صالحة للحذف يعني ليس لها مفرد من لفظها. يعني لو شلنا الألف والتاء مش هدين المفرد خلاص. كذلك الأسماء المسماة بالجمع أو أقصد بالجمع المؤنث هو السالم خلاص. يعني عندي كلمة هي جمع مؤنث أو جمع بألف والتاء مزيدتين جمع. يعني مثلا عطية ايه جمعها؟ عطيات. فروحنا واخدين الجمع ده وسمينا فيه واحدة فيقول لك هو دي الايه العلم المسمى بجمع وسمينا به يعرف ايه؟ مش يقول لك يعرف اعراب المفرد يعرف اعراب الجمع زي ما هو خلاص. يبقى دي ايضا من الايه من الملحقات. طب دي ليه ملحقات؟ ليه حطيناها في الملحقات ليه؟ اه لانه ليس له مفرد من لفظ. يعني ما ينفعش اشيل الالف والتاء واقول هو يصبح عطيه. لا بس هو ايه هي عمره ما تصبح عطيه وهي ليست جمع للافراد ديت. يبقى هي ليس لها مفرد من لفظها خلاص. يعني لو قلت مثلا هذه عطيات ها مين يعرف؟ ماشي اتفضل. اسمي شرع مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ. أحسنت. يبقى اسم إشارة مبني على الكسر محل رفع مبتدأ. عطيات خبر خبر خبر مرفوع بالضمة أيوة ظهر خبر مرفوع وايه؟ لانه ملحق بالمؤنث. مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره لانه ملحق بجمع المؤنث الثاني. خلاص. اقول مثلا رايت عطيات. رايت عطيات. تفضل. شكون الظاهر ولا المقدر؟ الظاهر ولا المقدر؟ واحنا عندنا السكون هنا مش بيكون ظاهر ومقدر. لا، ما عنديش سكون ايه مقدر، هو السكون كله ظاهر. خلاص، لذلك ما بنقولش سكون ظاهر ومقدر زي الفتحه والضم والكسر. لازم يبقى ظاهر زي هنا حتى في المصحف، مش هو عليه سكون؟ ده السكون بيترسم على الحرف. ماشي، هناك الرسم ممكن يبقى ماشي، احنا نشوف المساله فين يعني. لكن طبعا هناك ممكن يبقى مساله تخص الرسم العثماني، لكن هي السكون عليها سكون ايه واضح وظاهر. اصل ايه معنى السكون؟ يقول يعني بعض علماء النحو يقول لك انا عندي الحركات، اصلا بعض الناس بيعد الحركات ثلاثه، فتحه وضمه وكسره بس. امال السكون؟ يقول لك السكون هي عدم الحركه، هي عدم الحركه، فما فيش عدم حركه ظاهر ومقدر. ماشي، اتفضل. ايوه، تاء ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عطيات هنشكل كده. طيب، عطيات. ماشي، كويس. نيابة عن الفتح، أحسن. يبقى عطيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتح، لأنه ملحق بإيه؟ بالجمع والألف والتاء النزيلتين. خلاص كده؟ يبقى دي بالنسبة لي اللي احنا عايزين نقوله يعني في الجمع بالألف والتاء المزيدتين. خدنا ثلاث حاجات فيه: التعريف والملحقات والإعراب. يعني دي اسم مسمى بايه؟ يعني هو اصلا جمع، اصلا جمع، ثم سمي به مسمى. واحد يعني سميناها، ما جينا نسميها سميناها بايه؟ بالجمع المؤنث. مش خدنا جمع مؤنث هي شخص. زي كده ما احنا قلنا مثلا زي عطيات. عطيات ديت لو قلت مثلا لقد اعطيتك عطيات كثيرة. مين يعرف عطيات؟ تفضل. مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح، لأنه أحسنت، لأنه إيه؟ جمع مؤنث سالم هنا. ليه؟ لأن أنا هنا بتكلم إيه؟ أن دي علم وأنا سميت بيه، ولا أنا قصدي إيه؟ اديتك حاجات كثيرة. يبقى لذلك عطيات هنا، عطيات هنا ينفع احذفها وترجع للمفرد ولا ما ينفعش؟ ينفع، ما عطية وعطية تديك عطيات. لكن انا هنا اقول رأيت عطيات، قصدي ايه؟ فرد واحد. زي في الايه؟ في الملحق هناك. خلاص كده؟ يبقى احنا بنفرق بين لو هي لها مفرد من لفظها، هي جمع مفرد واستخدمت كجمع، لكن هنا استخدمت كعلم. هي الصورة صورة الجمع، لكنها استخدمت كعلم. واحد اسمها عطيات، هل هي لها مفرد أكثر من عطية لذلك هي أصبحت عطيات؟ لا. لكن هنا بالنسبة لعطيات في الجملة ديت هي إيه؟ عطية وعطية وعطية، جمع إيه؟ عطيات. خلاص كده وضحت؟ لا، ضمتين أو السنة. وايه الفرق بين ضمه واحده وضمتين؟ كده بقى انتهينا من النوع الايه الثاني من اقسام الاسم هو باعتبار العدد. خدنا احنا جمع الايه التكسير اول ما بدانا في الجمع قلنا هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين. اعراب جمع التكسير كاعراب المفرد، اعرابه كاعراب الايه المفرد، يعني يرفع علامه رفعه الضمه، ينصب علامه نصبه الفتح، ويجر علامه جره الايه الكسر. زودنا احنا مساله ما قلنا صور الايه التغيير، يعني هو يدل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير في صوره مفرده. قلنا لازم جمع التكسير يتغير فيه صوره الايه المفرد. وقلنا كم صوره؟ قلنا قد يتغير الشكل فقط، يتغير بالايه النقص فقط، بالزياده فقط، بالنقص والشكل، بالزياده والشكل، بالنقص والزياده والايه الشكل. ست صور فاكرينهم؟ انتوا كتبناهم؟ ماشي ما كتبناهم خلاص هنرجع لهم يوما ما. مول ثلاثة أقسام الايه الاسم باعتبار، هنقول الإعراب الظاهر والتقدير، باعتبار الإعراب الظاهر والتقدير. ايه هو الإعراب؟ يعني عند القسم الاسم اصلا ينقسم باعتبار الاعراب الى ايه؟ الى معرب وايه ومبني. يعني ينقسم الاعراب اصلا او الاسم باعتبار الاعراب الى معرب ومبني. ايه تعريف المعرب؟ واقول لك المعرب هو ما يتغير اخره بسبب العوامل الداخلة عليه، وما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. يعني مثلا المسلمات معرب ولا مبني؟ معرب. ليه معرب؟ لأنه يتغير آخره، مش عند المفرد، يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. أحيانا لقيه مرفوع، وأحيانا لقيه منصوب، وأحيانا لقيه مجرور، إما الضمة وإما ليه الكسرة. يبقى ليه معنى ليه المعرب؟ والذي يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة إيه عليه. خلاص. زي إيه مثلا؟ يقول لك امرؤ، أقول لك مثلا هذا امرؤ، طب رأيت امرأ، طب مررت بامرئ. خلاص. هنا معرب ولا مش معرب؟ معرب. بس معرب فين؟ اللي هي ما يتغير اخره بسبب العوامل الداخله عليه. لكن لقيت في حرف تاني اتغير معاه، ايه هو؟ الراء، الحرف اللي قبل الاخير لقيناه تغير برضه. يبقى ليه تغير؟ بسبب الاعراب ولا لا؟ يقول لك لا، هنا مش بسبب الاعراب. ليه؟ لأن هو تغير كلمة امرؤ من الكلمات اللي يتغير الحرف قبل الأخير بتغيير حركة الحرف الأخير، يعني هو رجع بالإعراب. لكن الكلمة دي من الكلمات اللي هي بتتبع الآخر، يعني لو الحرف الأخير مضموم تلاقي الراء مضمومة، طب لو فتحت يبقى هي تفتح، لو كسرت هي تكسر، بس ما لهاش دعوة بالإعراب ده، الإعراب ده بيغير في الحرف الأخير فقط. يبقى انا عندي هنا التغيير، هي دي علامه العربي هتكلم عليها، ما يتغير اخره بسبب العوامل الداخله عليه. لكن تغيير الحرف اللي قبله دي ليس ايه لها علاقه بالاعراب. يبقى دي تعريف الاسم المعرب، هو ما يتغير اخره بسبب العوامل الداخله عليه. طب الحرف المبني يقول لك ما يلزم حاله واحد، ما يلزم حاله ايه واحده، يعني لا يتغير بسبب العوامل الداخله عليه. زي ما احنا شفنا مثلا زي هذا، ما ضربنا مثال طول عمرنا اللي جاء هذا ما لا تتغير. مثلا زي الهاء، مثلا في اي كلمه مررت مثلا به الهاء اللي هي الايه الضمير، تتغير ولا تتغير؟ لا تتغير. صح، لا تتغير. ايش قولي؟ يبقى هي لا تتغير، حتى لو تغيرت يبقى بتتغير مع الايه؟ نوع الضمير، مره يكون نصب ومره يكون خفض، لكن اصلا الضمائر هو مثلا، دي كلها مبنيات. طالما ان الكلمه ليها حاله واحده لا تتغير بسبب العامل الداخلي عليها، دي بيسموه ايه؟ مبني. يبقى دي بالنسبه لاقسام الاسم الاول باعتبار الاعراب، بنقسمه الى معرب ومبني. طب جينا خدنا الاسم المعرب بنقسمه الى قسمين، يبقى المعرب ينقسم بقى باعتبار الاعراب الايه؟ الظاهر والتقديري، الى قسمين: ظاهر ومقدر. ظاهر ومقدر. فالظاهر معلوم اللي هي تظهر عليه ايه؟ علامة الاعراب. المقدر هو الذي لا تظهر عليه علامة الاعراب. بس ايه السبب؟ لو جينا خدنا المقدر هنا كده، سبب تقدير الايه؟ الاعراب في الاسم. نمرة واحد يقول لك: ما يقدر عليه جميع العلامات. زي ايه جميع العلامات؟ يعني يقصد ايه؟ فتح والضم والكسر. السكون لا يقدر، دي واحد. الحاجة الثانية: الاسماء تجزم ولا لا تجزم؟ لا تجزم. يبقى انا عندي جميع العلامات يقصد بها الايه؟ الفتح الضم الايه؟ الكسر. دي في الاسم المقصور. مين عرف لي الاسم المقصور؟ خدناه. اسم المقصور طيب الاسم المنقوص. طيب احنا قلنا هو الاسم المعرب ماشي الذي اخره الف لازم، زي ايه؟ زي سلمى، بشرى، هدى، اي اسم من الاسماء دي. ويقول دي يقدر عليه جميع العلامات. يعني لو قلت مثلا هذه سلمى، هقول سلمى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. خلاص. طيب لو قلت رأيت سلمى، يبقى نقول سلمى مفعول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر يعني ايه؟ لأن آخرها ايه؟ ألف. دي تديك نفس المعنى، نفس النظام. لو قلت مثلا مررت بسلمى، نقول سلمى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. خلاص كده. يبقى دي الصورة الأولى التي يقدر فيها جميع العلامات، هي الاسم المقصور. طيب اثنين: صورة ثانية، يقدر فيها جميع العلامات، وهي إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم. يضيف الى ياء الايه؟ المتكلم. زي مثلا كتابي مثلا، مثلا داري. خلاص. دي بيقدر عليها جميع العلامات برضو. اقول ايه مثلا؟ هذا كتابي ورأيت كتابي و ماشي امسكت ماشي كتبته او امسكت بكتابي. بس هنا ما بنعرف بنسميها، انا عندي كلمه كتابي دي كلمتين، ادي كتاب وادي ياء المتكلم. لما يدخل اي عامل هياثر فين؟ في الياء ولا في كتاب؟ في الباء اللي هي كلمه كتاب، لان دي منفصله، هي كتاب مضاف والياء مضاف اليه، يبقى انا خلصت من الياء. فهو يأثر في كتاب، هيأثر فين في كتاب؟ العلامة هتظهر فين؟ على الباء، لأن هي آخر حرف. فيجي يدخل يلاقي الباء عليها علامة، ما ينفعش تتغير لأن هي مناسبة للياء. فبيسموا المحل اللي هو الباء ده مشغول. مشغول بإيه؟ بحركة المناسبة، يعني حركة تناسب الياء. لذلك أنا باجي أعربها هنا، أقول كتابي مثلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها ايه؟ يقول لك اشتغال المحل بحركة المناسبة، المحل بتاعها مشغول بحركة تناسب الياء، فما ينفعش يحط عليه علامة. لو حطيت الضمة هيتغير الايه؟ هيتغير الايه؟ العلامة، وهيتغير المعنى. خلاص كده؟ يبقى يعني في الحالتين دول الاسم المقصور او اذا اشتغل المحل بحركة المناسبة يقدر عليه جميع العلامات، او اذا اتصل الاسم او اضيف الى ياء المتكلم، هي نفس المعنى. يعني لو جينا نعرف هنا مين يعرف لي هذا كتابي، اتفضل. ماشي، هذا مبتدأ كتابي، اما نيجي نعرف هنفصل طبعا، هتقول كتاب خبر أحسن. يبقى كتاب خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طب رأيت كتابي، ها تفضل. أيوة، لا محل له من الإعراب. أحسن. كتاب أحسن. يبقى كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طب أمسكت بكتابي، تفضل. ماشي، بكتابي. هنسألها ثلاث حاجات، بي وكتاب. ايوه احسنت. هو حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. هي كتاب اسم جر وعلامه جره الكسر. هنا هتبقى المقدرة برضو. بعد يقول لك ما الكسرة ديت موجودة اهي. طب نقول الكسرة دي بتاعت ايه؟ هي بتاعت المناسبة. يعني شيل الباء اللي هي كتابي، جاية الباء، الباء هتحط كسرة جديدة، مش أي كسرة محطوطة. كسرة الباء كسرة الجر، لكن الكسرة هنا قبل الباء كسرة ايه؟ المناسبة، كسرة المناسبة. فالباء دخلت عايزة تحط كسرة، لقيت في كسرة موجودة. زي كده نذكر دي بالذات عشان بعض الناس بيظن ان هي ظاهرة، لكن هي نفس الإعراب. نقول كتاب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الايه؟ المناسبة. خلاص؟ طيب، بعد كده آخر حاجة رقم ثلاثة اللي هو الاسم الايه؟ المنقوص، اللي هو بيقول يقدر فيه الكسر والضم وتظهر الفتح، اللي هو الاسم المنقوص. مين يقول ان الاسم المنقوص بقى؟ ايوه، قبلها كسر، هي يعني ايه؟ زي الاسم المقصور. يبقى الاسم المعرب الذي اخره ياء لازمه قبلها كسر. زي ايه مثلا؟ زي قاضي. فنقول مثلا هذا قاضي، قاضي او قاضي واحد. رأيت قاضية او القاضية، مررت بالقاضي. خلاص؟ طيب هي تقدر في حالة الرفع او الضم والايه؟ والكسر، وتظهر في حالة الايه؟ النصب والفتح. طب ليه تظهر في حالة النصب والفتح؟ ليه هتظهر هنا وهتقدر هنا؟ لان الثقل، لان الياء ثقيله والكسره والضمه ثقيلتان، فلذلك هنا الضمه ثقيله مع الياء الثقيله فلا ايه تظهر. هنا الكسره ثقيله مع الياء الثقيله لا تظهر، لكن هنا الياء ثقيله والفتحه خفيفه، لذلك ايه تظهر. يبقى بتظهر الايه؟ الفتحه فقط. خلاص؟ يبقى دي بالنسبه لاقسام الاسم باعتبار الايه؟ الاعراب. قسمناه الى معرب ومبني. المعرب يتغير اخره بسبب العوامل الداخله عليه، المبني يلزم حاله واحده. فبنيجي للمعرب ينقسم الى قسمين باعتبار الظهور والتقدير، الى ظاهر و مقدر. نيجي للمقدر ثلاثة صور: ما يقدر عليه جميع العلامات وذلك في الاسم المقصور، ما يقدر عليه جميع العلامات وذلك في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم أو في إذا كان مشتغل المحل بحركة الايه المناسبة. ثلاثة يقدر عليه الضم والايه والكسر وتظهر الفتح، وهذا في الاسم الايه المنقوص. خلاص، الاسم المنقوص الإعراب المقدر في الفتح، الإعراب المقدر في الضم والكسر، وتظهر الايه تظهر الفتح، تكون دي علامة ايه ظاهرة. يعني نفس النظام، انا اقول قاضي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها ليه الثقل. خلاص، اظن كفاية كده. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق.